هل يكفي انك تكرمهم مرة واحدة بالنهار اذا صار الليل ما تكرمهم؟ تقول لي لا، العموم صح، انا كرمتهم كلهم بس بالنهار، فجعلت اللفظ عام ولكن الزمن مطلق، سويته مرة خلاص. او في المكان يعني داخل الكلية، انا ما قلت لك اكرمهم بس داخل الكلية، حتى برا الكلية، فينفع انك تكرمهم داخل الكلية، برا تقول لا انا اكرمتهم داخل مرة خلاص، او لا هذا كلام غير صحيح. العموم يشمل الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات. لما أقولك أكرم طلبة كلية الشريعة بس بدون قرائن، معناته تكرمهم وين ما شفتهم، متى ما شفتهم، كيف ما شفتهم. واضح؟ قيل لأن ليش قالوا هذا، ما قالوا هالمسألة إلا في ناس خالفت. هناك من قال لا، أهم شيء إني أعم لمرة واحدة ثم خلاص أكرم كلية الشريعة، خلاص أكرمتم انتهى. لا، غير التكرار. لو قد أقول لك مثلا خلي التكرار، لما أقول لك كل ما رأيت طلب كلية الشريعة أعطيهم 10 دقائق، هنا أقول خلاص رأيتهم مرة واحدة، فجعل بالنسبة للمكان والزمان مطلق، سواء مرة واحدة انتهى، وبالنسبة للكلام عام، يعني عمم الجميع صحيح بس مرة واحدة. فهنا نقول لا، العموم عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال، متى ما شفته وأين ما شفته وكيف ما شفته يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات. متعلقات يعني ما يتعلق به، المتعلقات متعلقة ومتعلق صحيح صح، مو خطأ. لا، ثم بدأ بصيغ العموم. أنا ودي أوقف لأن صيغ العموم طويلة، راح نفردها بدرس أحسن بإذن الله.